بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية المقامة بمدينة جدة لعام 36 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. أما بعد، فلازمنا مع الشيخ السعدي رحمة الله عليه ومع هذه الرسالة المباركة والتي سماها برسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه، وقد وقف بنا الحديث في اللقاء الماضي عند كلامه رحمه الله تبارك وتعالى عن أصل عظيم، كما قال رحمه الله تبارك وتعالى: ينبني على هذا الأصل كثير من مسائل الأحكام. قال: ومن ذلك قولهم: لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. متى يثبت الحكم ومتى ينتفي؟ قال: لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. فمتى ما وجد الشرط وتحقق وانتفى المانع تم الحكم. وهذا إشارة منه رحمه الله تبارك وتعالى هنا إلى الأحكام الوضعية، وقد مضى معنا في اللقاء أو في أول لقاء أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. والحكم الوضعي هو ما وضعه وجعله الشارع ونصبه الشارع لتلكم العبادة أو ذلكم أو تلكم المعاملة. إذن ما ذكره أهل العلم في قولهم الأحكام الوضعية أي أن الشارع وضعها، وجعلها شرطا أو سببا أو مانعا أو دليلا على الصحة أو الفساد. فالأحكام الوضعية لا تتعلق بالمكلف، بخلاف الأحكام التكليفية فإنها معلقة بالمكلف. الأحكام الوضعية متعلقة بالعبادة بشرطها أي العبادة أو فيما يمنع منها أو في سببها أو بما تكون به صحيحة أو فاسدة. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. الشرط ما يتوقف وجود الشيء على وجوده، ولا يلزم من وجوده وجود الشيء، ولكن يلزم من عدمه عدمه. وتنبه أن الشر ليس جزءا من ذلك الشيء، وهذا ما يفرق به أهل العلم بين الشرط والركن. الشرط ليس جزءا من الشيء، وإنما هو خارج عنه. فمثلا الصلاة شروطها 9، منها دخول الوقت، منها دخول الوقت، فلا يتم وجوب الصلاة إلا إذا دخل الوقت. لكن إذا دخل الوقت هل يجب مباشرة أن يؤدي الصلاة، أم أن هناك شروطا أخرى يجب أن تكون متوافرة معه؟ هناك شروط أخرى يجب أن تكون متوافرة معه. ولا يلزم، ولكن نعم، ويلزم من عدمه العدم. إذا لم يدخل الوقت لم يحل وقت وجوب الصلاة. والشروط عند أهل العلم أقسام، القسم الأول شرط الوجوب، القسم الثاني شرط الصحة، القسم الثالث شرط الإجزاء. الإجزاء ولكل قسم مباحث متعلقة به، لكن هذا مما يجب أن يتنبه له. مثلا في شروط الصلاة، منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط وجوب. والفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب أن بانتفاء أو عدم وجود شروط الصحة لا تصح العبادة من المكلف، بخلاف شروط الوجوب. مثال ذلك الإسلام، هل هو شرط صحة أم شرط وجوب؟ وشرط صح، فإذا ما صلى الكافر لا تقبل صلاته. استقبال القبلة شرط صحة ولا شرط وجوب؟ شرط وجوب. لو أنه كان في مكان ما عرف القبلة واجتهده ثم صلى على الحال التي هو عليه، ماذا يقال في صلاته؟ صحيح. دخول الوقت شرط صحة ولا شرط وجوب؟ لو أن إنسانا صلى قبل دخول الوقت، تحرى ثم صلى قبل دخول الوقت، هل يقال له لا تعيد الصلاة أم يجب أن تعيد الصلاة إذا تبين أنه صلى قبل دخول الوقت؟ يعيد الصلاة. إذن دخول الوقت شرط صحة. ستر العورة شرط صحة ولا شرط وجوب؟ شرط وجوب، هو يجب عليه أن يستر العورة. لكن لو قدر أنه في مكان، لو كان محبوسا وجرد من ثيابه، أو ما جعل عليه إلا ما يغطي السوأتان، وجاء وقت الصلاة ولا يوجد عنده ما يستر به عورته، سيدخل الوقت ويخرج ولم يستر عورته، ماذا يقال له؟ يصلي على الحال التي هو عليه. إذن هو شرط وجوب. الوضوء شرط صحة أم شرط وجوب؟ شرط وجوب هو أن تتأمل فيها في ماذا؟ لو أنه فقد منه ما استطاع أن يؤديه، وأدى العبادة، إذا حكم على هذه العبادة بالصحة فدل على أنه شرط وجوب وليس شرط صح. المجنون العقل شرط صح، العقل شرط صح، فلا تقبل من المجنون. نعم. قال قال لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. المانع هو الوصف الذي يترتب على وجوده عدم ترتب الحكم على سببه. وإن تحقق السبب وتوفرت الشروط، وإن تحقق السبب وتوفرت الشروط. إذن المانع هو الوصف الذي يترتب على وجوده عدم ترتب الحكم على سببه. وإن تحقق السبب وتوفرت الشروط. مثال ذلك لو أن أبا قتل ابنه عمدا، فالأصل في القتل عمدا، الأصل فيه ماذا؟ القصاص. لكن هل يقام على الأب؟ قالوا لا، لأنه مانع. الأبوة هنا مانع، الأبوة مانع من إقامة هذا الشيء. ثم قال رحمه الله: فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت، وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. ومن أشهر ما يذكره أشياخنا خاصة الذي هو حديث الساعة مسألة التكفير. يقرر أشياخنا وعلماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى أن التكفير حكم شرعي، وأنه حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن يفرق العلماء بين الفعل والفاعل، فيحكمون على الفعل بمقتضى ما دلت عليه النصوص الشرعية، سواء كان كفرا أو بدعة أو فسقا. وأما الفاعل فيتوقفون في الحكم عليه حتى ينظروا إلى تحقق الشروط وانتفاء الموانع. وما كان هذا منهم والعياذ بالله من قبل آرائهم وعقولهم، وإنما كان هذا منهم جريا على ما جاء في كتاب الله جل وعلا وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهم يقررون بمعنى ليسوا على مذهب أهل الباطل من المرجئة والجهمية وغيرهم، هم يقررون وقوع الكفر عينا. لكن متى يكون هذا؟ إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع في هذا الشخص الذي وقع في ذاك الناقض، فإنهم يحكمون عليه بالكفر ولا يتأخرون. نعم. قال رحمه الله: وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. نعم، هذه مسألة مهمة جد مهمة، بعض الناس لما ينظر إلى ذاك الجهد العظيم الذي بذله علماء الإسلام من خلال تتبعهم واستقرائهم لنصوص الكتاب والسنة، فأخذ الشروط للعبادات والمعاملات، وأخذوا النواقض والمبطلات إلى غير ذلك من التقسيمات المعروفة عند أهل العلم في أبواب العلم. يقول ماذا بعضهم؟ يقول هذا لم يرد عليه دليل من الكتاب والسنة، أين الدليل على أن هذا شر؟ وأين الدليل على أن هذا ركن؟ وأين الدليل على أن هذا ناقض؟ إلى غير ذلك. وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل. من عظيم فضل الله جل وعلا على هذه الأمة أن هيئ لها أئمة ضبطوا مسائل العلم ضبطا صحيحا، وذلك من خلال نصوص الكتاب والسنة. وهذا هو الذي أشار إليه الشيخ لما قال: ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. الاستقراء تتبع الجزئيات، الاستقراء تتبع الجزئيات وتصفحها لإثبات حكم كلي. الاستقراء الشرعي تتبع الجزئيات وتصفحها لإثبات حكم كلي. والاستقراء قسمان: تام وناقص. فأئمة هذا الدين في جميع أبواب العلم حتى في أبواب الجرح والتعديل يتتبعون الجزئيات ويتصفحونها، فيجمعون النظير إلى نظيره والمثيل إلى مثيله والشبيه إلى شبيهه. فجاءت عندنا هذا أو هذا الكم العظيم الذي يعد ثروة، المراد منه ماذا؟ ضبط مسائل العلم، ضبط مسائل العلم. الآن في الصلاة انظر إلى ما بذله أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى. لو جاءك إنسان قال لك فعلت كذا وكذا، مثلا قلت سبحان ربي الأعلى في سجودي مرة واحدة، واضح؟ أو لم أقرأ، نسيت، لم أقرأ شيئا بعد الفاتحة، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة قال سهوت ولم أقرأ الفاتحة. هل الحكم مختلف في هذه الصور أم أنه واحد؟ مختلف. بفضل الله جل وعلا تم بلا شك أن الإنسان لو أعمل فكره ينظر في النصوص، لكنه يحتاج إلى شيء من الوقت وأن يكون مطلعا على كثير من نصوص الشرع. من فضل الله جل وعلا أن هيئ هؤلاء العلماء الذين تتبعوا نصوص الكتاب والسنة واستقرؤوها نصا نصا واجتهدوا وبينوا تلكم الشروط والواجبات والأركان والسنن والمكروهات والمحرمات والنواقض في كل عبادة وفي كل معاملة. هنا الشيخ يقول: وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. والاستقراء الشرعي التام دليل معتبر عند أهل السنة، بل عند العقلاء دليل معتبر. فيجب أن يتنبه لهذا. وما كان مقصدهم يوما، أعني أئمتنا، ما كان مقصدهم يوما التهوين من السنن والمستحبات أو المكروهات. ولذلك هذا بعض الناس مع الأسف الشديد إذا ما جئت تقرر ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء مثلا في الصلاة لما تتكلم عن السنن الواردة، تجد عند بعضهم عدم حرص بحجة ماذا؟ أنها سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وقد يقع في المكروه بحجة ماذا؟ أنه لا يثاب فاعله، يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. ما كان يوما أبدا مقصود أهل العلم هذا، إنما كان مقصودهم ماذا؟ ضبط مسائل العلم. كان مقصودهم بهذا الذي خلفوه لنا من نتاج عظيم ضبط مسائل العلم. قد يحصل شيء من الموافقة لهم، يعني لما تقرؤون مثلا في كتب أشياخنا وعلمائنا، مثلا في كتب الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في بعض شروحاته كالزادي كالشرح الممتع وغيره، قد ينازع في كون الشيء ركن، أليس كذلك؟ وقد ينازع في كون الشيء شرط، وقد ينازع في كون الشيء سنة مثلا، أو أنه مكروه أو أنه محرم أو أنه ناقض. قد يحصل شيء من المنازعة في هذا، هي محل نظر واجتهاد، لكن أصل الباب متفق عليه أن هذه العبادات وهذه المعاملات لها شروط ولها يعني ضوابط تضبطها جاءت في نصوص الكتاب والسنة. ولأجل هذا تأمل، قال الشيخ: وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها وواجباتها. إذن هذا الحصر منهم كان عن طريق التتبع، وأرادوا به ضبط مسائل العلم والدين. نعم، مثل أشهر ما يذكر في باب العقائد أقسام التوحيد، ما دليلها؟ التتبع والاستقراء، وهو دليل معتبر. التتبع والاستقراء، نظروا في نصوص الكتاب والسنة، وجدوا أن هناك نصوص تدل على وجوب إفراد الله جل وعلا في ربوبيته وأفعاله، وهناك نصوص تدل على وجوب إفراد الله جل وعلا في أفعال العباد، وهناك نصوص تدل على ماذا؟ على وجوب إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فجاء توحيد الأسماء، فجاء التوحيد وأقسامه. قال: والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور، كما قد ذكرنا في شروط الصلاة والصوم والحج والزكاة إلى غير ذلك. ومن ذلك قولهم: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. هذه قاعدة عظيمة، من القواعد التي متعلقة بالحكم الشرعي، أن الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، فمتى ما وجدت العلة وجد الحكم، ومتى ما انتفت العلة انتفى الحكم. والعلل كما قال الشيخ، فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام، متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت لم يثبت الحكم. قوله رحمه الله العلل التامة، إشارة إلى أن هناك علل ناقصة غير تامة. العلة هي المعنى المشترك بين الأصل والفرع، العلة المعنى المشترك بين الأصل والفرع. والعلل كما قد أشرنا في اللقاء الماضي لما تكلمنا عن القياس قسمان، علل ماذا؟ ها، منصوص عليها، وعلل مستنبطة. وعلل مستنبطة، هنا قال العلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام، متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت لم يثبت الحكم. فالعلة التامة كما قال الشيخ التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام. مثال ذلك قصر الصلاة في السفر، فعلة القصر هو السفر، وهذا الذي جاء النص عليه، وإذا ضربتم في الأرض. فالشارع رتب أحكام القصر بالسفر، فمتى ما وجد السفر شرع للمرء أن يترخص برخصه من قصر نحو ذلك، ومتى فقدت لم يثبت الحكم. لو إنسان لم ما كان مسافرا، هل له أن يقصر من الصلاة؟ ليس له أن يقصر من الصلاة. هل له أن يفطر؟ ليس له. قالوا من ذلك قولهم الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع، إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه، لأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، فما خرج عن ذلك فليس بعبادة، ولأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات إلا ما حرمه الشارع علينا. هاتان قاعدتان عظيمتان، استنبطها أئمة الإسلام ومنهم الإمام أحمد. بابان عظيمان، باب العبادات وباب المعاملات. باب العبادات مبني على الحظر، لماذا؟ لأن النبي، لأن الله جل وعلا قد أكرم هذه الأمة بكرامة عظيمة ومنة جليلة، ألا وهي تمام هذا الدين، بل إكماله. وتأمل في قوله اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الشيء قبل أن يكتمل يكون فيه شيء من عدم الاكتمال، وهذا تأدبا مع أحكام الشرع. فيبنى شيئا فشيئا حتى يصل إلى درجة الكمال. فهذا الدين من نعمة الله علينا أنه أكمله. ولهذا لما سمع ذاك الرجل اليهودي وجاء إلى هذه الآية وجاء إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال له آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين كمل يحذر فيه من أمرين: الموفق يحذر من أمرين خطيرين والشيطان يدخل منهما: جانب الإفراط أو جانب التفريط، جانب الغلو أو جانب الجفاء. ولهذا جاء في السنة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في الرواية الأخرى: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وجاء عن أصحاب رسول الله: أي عبادة لم يتعبدها النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. لماذا جاء هذا الأصل العظيم الذي أبرزه لنا أئمتنا؟ العبادات الأصل فيها المنع والحظر. فما نستطيع أن نقول بمشروعية عبادة إلا بدليل. ولهذا اشتد نكير أئمتنا وأسلافنا على تلك المحدثات والبدع التي يزعم أصحابها أنها قربة إلى الله جل وعلا. انطلقوا من أي باب؟ أن الأصل في العبادات الحظر والمنع. يحتفل بالمولد النبوي، يقال لهم: ما الذي ترجوه من هذا؟ أرجو الثواب. وهذا هو وصف العبادة، أن المرء يرجو فيها الثواب من الله جل وعلا. فنقول: هل فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل فعل هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: به نعرف الحكم. فلما لم يعملوها كذلك نحن نلزم ما كانوا عليه. هذه الفرقة الناجية، أن نكون على ما كان عليه النبي وأصحابه. قوله في حديث الافتراق: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. ولا منافسة بين هاتين الروايتين، لأن الجماعة حقا هي التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وكل من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو الجماعة ولو كان وحده، كما قال ابن مسعود: أنت الجماعة ولو كنت وحده. لما؟ لأنك أنت وافقت الجماعة الأولى، فكنت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. أنت الجماعة حين ذاك. إذن الأصل في العبادات الحظر، والأمثلة كثيرة. مثلا الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، الاحتفال بليلة النصف من شعبان، الصلوات المبتدعة والأذكار المبتدعة وغير ذلك مما أحدث في دين الله جل وعلا. لو تأتي إلى صاحبه تقول له: ماذا تريد بهذا؟ كما قالهم ابن مسعود قال: ويحكم، ما أسرع هلكتكم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. يريدون الخير والفضل والأجر والثواب من الله جل وعلا. لكن انظر ماذا قالهم، قال: وكم من مريد للخير لم يدركه. جاء فيها هذا، نعم، ويحكم ما أسرع هلكتكم، هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ، وآنيته لم تكسر، وأصحابه متوافرون. إشارة إلى ماذا؟ إلى أن العهد قريب، إلى أن العهد قريب. فقال لهم ما أسرع هلكتكم، فلما قالوا ما أردنا إلا الخير قال لهم كم من مريد للخير لم يدركه. إما أنكم، انظر الأمر الخطير، وهذا يدل على عظم نظرهم رضوان الله عليهم، إما أنكم على هدي أهدى من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يكون هذا؟ لا يكون أبدا. أحسن الهدي وأعظم الهدي وأكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتح باب ضلالة. أمران كما يقال أحلاهما مر. ولأجل هذا انظر إلى شؤم البدعة، قال الراوي رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. انظر أمر محدث كان في أوله وفي نظرهم صغيرا، تسبيح بالحصى أوصلهم إلى أن يقاتلوا خيار الناس بعد الأنبياء والرسل الصحابة الكرام يوم النهروان، أي كانوا في فرقة الخوارج والعياذ بالله. فالإحداث أمره خطير، والبدعة تجر أختها وهي بريد الكفر والعياذ بالله. نعم، قال الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريع، والأصل في العادات الإباحة. نعم، هذا من عظيم نعمة الله جل وعلا وكبير فضله على هذه الأمة أنه جعل باب المعاملات الذي تقوم به حياة الناس أن الأصل فيه الإباحة. انظر مثلا في أبواب البيوع، جاءت آية عظيمة وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع يدخل تحته أصناف كثيرة جدا، أليس كذلك؟ كلها على جهة الإباحة. وحرم الربا، دليل ماذا؟ قال أهل العلم دليل على أن المعاملات الأصل فيها الحل إلا ما ورد الدليل بحظره. ولذلك هذا لو تأتوا مثلا في باب المعاملات في باب البيوع تجد العلماء يقررون هذا ثم يعقدون فصلا البيوع المنهي عنها لأنها محصورة في النص، لأنها محصورة في النص الشرعي، ولو نظرت فيها تجد وترجع إلى ثلاثة أصول. مثلا في باب المحرمات من المعاملات، إما أن ترجع إلى الربا وما يندرج تحته، وإما أن ترجع إلى الغش، وإما أن ترجع إلى الغرر، وإما أن ترجع إلى الغرر. لو تنظر في المعاملات التي جاء النص بتحريمها لا تخرج عن هذه الثلاث في الغالب، لا تخرج عن هذه الثلاث في الغالب. نعم، قال لأن العبادة إلى آخره. نعم، ومنها يقول رحمه الله تعالى لأن العبادة الأمر بالإجابة أم الإجابة أو الاستثبات، فما خرج عن ذلك فليس بعبادة، ولأن الله خلق لنا جميعا على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الاتباعات إلا ما أمره الشارع علينا. ومنها إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قررنا المانع. نعم، فما خرج عن ذلك فليس بعبادة، قال لأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب. نعم، هذه عبادة، كل ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب فهو عبادة. والترك والتعبد بالترك لكل ما نهى الله عنه سواء كان نهي تحريم أو نهي كراهة هو كذلك عبادة. فالعبادة اسم شرعي معذرة لكل ما يحبه الله، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ثم قال: ومنها، أي من تلك القواعد العظيمة والأصول الكبيرة، إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع. الآن جاء وذكر شيئا كذلك من الأحكام الوضعية، قلنا أن الحكم الوضعي ليس معناه الذي وضعه البشر، لا، الحكم الوضعي وضعه الله جل وعلا، أمارات وعلامات وضعها الشارع لكون الشيء شرطا أو سببا أو مانعا للشيء. والفرق بينها وبين التكليف ماذا؟ تعلق الحكم الوضعي يختلف عن تعلق الحكم التكليفي. الحكم التكليف تعلقه بمن؟ بالمكلف. والحكم الوضعي تعلقه بماذا؟ بالشيء، بالمعاملة والعبادة. إذا وجد حكم له بالصحة، وإذا انتفى حكم له بالفساد. هنا مر معنا قبل قليل الشرط والمانع، هنا ذكر السبب، والسبب ما جعله الشارع علامة على وجود الحكم، وكذلك عدمه. مثال ذلك: رجل عنده مال زكوي وبلغ النصاب وحال عليه الحول، عنده مال زكوي وبلغ النصاب وحال عليه الحول، لكن لا يجب عليه أن يخرج زكاة ماله. لما؟ لأن في ذمته حق لآخر، عليه دين، فهل يقال له أهنا أخرج زكاة المال أو أولا سدد الدين الذي عليك ثم انظر في هذا المال؟ فإن كان لا زال في النصاب نعم تخرج زكاته، إن كان دون النصاب لا يجب عليك الزكاة والحالة هذه. الميراث، أسباب ميراث الورى ثلاثة، منها ماذا؟ منها القرابة. رجل توفي وهو صديق لك من أخص أصدقائك، هل ترث؟ ما ترث، ما ثمة سبب بينك وبينه مما جعله الشارع سببا. وضع هذه الأسباب، من وضعها؟ الشارع. هذه الأسباب وضعها الشارع. فالصحبة والخلة هل هي من أسباب الميراث؟ ليست من أسباب الميراث. يعني رجل أنت وإياه قد لا تفترقان، وأخوه قد لا يراه في السنة إلا مرة أو مرتين، أو تمضي السنة والسنتان ولم يره، إذا توفي له حق وأنت ليس لك حق. أنا أقصد فيما قسمه الله جل وعلا، لكن لو أنه أوصى له هذا باب آخر فيما قسمه الله جل وعلا. هل هو من أصحاب الفروض؟ ليس من أصحاب الفروض. هل هو يدخل في باب العصبات؟ لا يدخل في باب العصبة. نعم يدخل في باب آخر يشترك هو وغيره فيه، ليس بسبب الصحبة، باب الوصية. باب الوصية له أن يوصي، ولها شروط معروفة عند أهل العلم. نعم. يقول رحمه الله تعالى: ومنها الواجبات تلزم المكلفين. ومنها الواجبات تلزم المكلفين. نعم. والتكليف يكون بالبلوغ والعقل، والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. نعم. الآن الواجبات الشرعية، الواجبات الشرعية تلزم المكلفين، ويدل لهذا ذاك الحديث العظيم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يكبر، وفي رواية حتى يحتلم، وفي رواية ثالثة حتى يبلغ. المكلف هو البالغ العاقل. متى يجري قلم التكليف؟ بالبلوغ والعقل. هنا يقول الشيخ: الواجبات تلزم المكلفين، والتكليف يكون بالبلوغ والعقل. الآن انتقل إلى مسألة أخرى، والإتلافات. نعم. يقول: والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم، فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام، ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابها، والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم لا من جهة الضمان في المتلفات. نعم. متى الإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم بخلاف ماذا؟ بخلاف الواجبات. مثلا لو أن لك ابن صغير تعدى على سيارة مارة، وألقاها بالحصى أو رماها بالحجر، فحصل للزجاج الانكسار، هل يقال إن هذا طفل وغير مكلف ولا شيء عليه؟ فإذا ما طالب بحقه الرجل تقول له: ليس لك حق، هل يقال هذا؟ لا يقال هذا. نعم. أو كان مجنونا، فرق بين أمرين، بين المؤاخذة والإثم وبين الضمان. هو لا يؤاخذ ولا يأثم لأنه لم يجري عليه قلم التكليف، لكنه يضمن، وليه يضمن. فباب المتلفات شيء، وباب الواجبات شيء آخر. باب الإثم شيء، وباب الضمان شيء آخر. هذا الذي أراده الشيخ. فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام، مثل الصلاة وجوبها عام، بالغ عاقل يجب عليه أن يصلي، فإن ترك الصلاة يجب أن يتخذ معه ما جاء في الشرع، فيرفع أمره إلى ولي الأمر. ولو تأملتم، يعني من باب الفائدة حتى نعرف عظم وقدر هذه الصلاة، لو تأملتم في حكم تارك الصلاة عند الأئمة حتى عند أبي حنيفة، تجدون أمر يتفقون عليه. ما هو؟ ها؟ لا لا، يعني أنه يسجن ليس الجميع على القتل، بعضهم يرى سجنه ويؤدب حتى الممات. ها؟ لا لا لا لا لا لا، تجدون أن أقوالهم يجمعها شيء واحد، ألا وهو أن التارك هذا يجب أن يعزل عن المجتمع المسلم. بعضهم يقول يقتل ردة، بعضهم يقول يقتل حدا، وبعضهم يقول يسجن حتى يتوب ويرجع. انظر، يعني الذي يجمعهم ماذا؟ عزل هذا العضو الفاسد الذي لا يصلي عن المجتمع المسلم. حتى عند من يقول بعدم كفرك أبي حنيفة والزهري أنه يسجن حتى يستتاب، حتى يتوب، يسجن حتى يتوب. طبعا أبو حنيفة يقول إذا عرض على السيف وأبى فإنه وقتل فإنه يموت كافرا والعياذ بالله، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. واضح يا إخوان؟ هنا متى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام، ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابها. العبادات الخاصة مثل من؟ أو مثل ماذا؟ أحسنت، مثل الزكاة والحج. ولله على الناس حج البيت إليه سبيلا، علق الأمر بالاستطاعة، ليس كل أحد مستطيع. هل قيل في الصلاة هذا؟ ما قيل في الصلاة هذا. الزكاة هل تجب على كل الآن جميعنا هل يجب علينا الزكاة؟ تجب على أناس معينين عنده مال زكوي، وليس كل من عنده مال زكوي، بل يجب أن يبلغ النصاب وأن يحول عليه الحول. قد يبلغ النصاب واحد في يوم وليلة اللهم بارك يرزقه الله جل وعلا بمئة ألف أو بنصف مليون، ما يمر عليه شهر شهرين ثلاثة إلا وأنفقها، مثلا اشترى له عقار بيت يسكن فيه، هل فيها زكاة هذا المال؟ ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة. هذه العبادات ليست عبادات عامة بمعنى أنها تلزم كل مكلف، وإنما تلزم من تحققت فيهم شروط تلك العبادة. نعم. والناس، يقول والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم لا من جهة الضمان في المتلفات. هو هذا، والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم. نعم، كما قد أشرنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء عند مسلم في الصحيح أن الرب جل وعلا ماذا قال؟ قد فعلت. لكن من حيث الضمان في المتلفات فيجب أن تضمن. نعم. يقول رحمه الله: فصل. قول الصحابي وحجيته. قول الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا ومات على الإيمان إذا اشتهر ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع، فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالف غيره فهو حج على الصحيح، فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة. نعم، الصحابي الآن عاد إلى ماذا؟ إلى مبحث الأدلة، إلى مبحث الأدلة، وهذا من الأدلة المختلف فيها. الصحابي قال هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان، هذا هو الصحابي. والتعريف الآخر المشهور تعريف الحافظ بن حجر: كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على صح أقوال أهل العلم. قوله هل هو حجة أم لا؟ قوله هل هو حجة أم لا؟ إن كان قوله لم يشتهر فليس هذا هو محل البحث، ليس هذا هو محل البحث. محل البحث متى؟ ها؟ يعني يقول قول ما اشتهر عنه. إيه لا هو هذا هو يأتيك الآن، ونحن نعرف هذا مما ينقل في كتب الأئمة. إذا لم يشتهر عنه ليس هذا هو محل البحث هنا. البحث إذا قال الصحابي قولا واشتهر عنه انظر ولم يعرف له مخالف، وهذا الذي تجدونه في عبارات العلماء، يقول لك قال به فلان وفلان ولا يعرف له مخالف. كثيرا ما تجدونه خاصة عند الحنابلة، خاصة عند ابن قدامة في المغني، وعند ابن أبي عمر في الشرح الكبير، وتبع يعني أكثر مادته، أكثر مادته من المغني. هنا يقول إذا اشتهر أو إذا اشتهر ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع. واضح؟ إذا اشتهر ولم ينكر وأقره الصحابة عليه فهو إجماع. هذه صورة المثل التي ذكر. انتقل إلى صورة ثانية، فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح، فهو حجة على الصحيح. فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة. أشهر ما يذكر يعني مما يذكر هنا زكاة الذهب الملبوس، الخلاف فيها قائم بين الصحابة، جملة من الصحابة يرون الزكاة فيه، وفريق آخر منهم يرون عدم الزكاة. الخلاف الذي عند أهل العلم في متعة الحج، إنما هو مرده أن بعض كبار الصحابة كان ينهى عنها. لا نريد أن ندخل في تفاصيل ذات المسألة، وإنما نريد فقط أن نبين مثالا أو أمثلة لهذا الأمر. إذن قول الصحابي إذا اشتهر ولم يعرف له مخالف هذا حجة بالإجماع، لأنه يدخل في باب الإجماع السكوتي، يدخل في باب الإجماع السكوتي. أما إذا لم يشتهر وما عرفنا له مخالف فهذا الذي حكوا فيه الخلاف، وهنا الشيخ يذهب إلى أنه حجة، وهذا هو الحق. العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ساق أكثر من 130 وجها في ترجيح هذا القول، بل قرر أنه مذهب الأئمة الأربعة. ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين قرر أنه مذهب الأئمة الأربعة، تكلم عن الشافعي وما نقل عنه في القديم والجديد، ثم خلص إلى أنه مذهب الأئمة الأربعة، وهذا هو الحق بلا شك ولا ريب. والسعيد من أخذ بفقههم رضوان الله عليهم، ولو نظرنا فيما كان عليه أسلافنا لوجدناهم يقدمون فقههم حتى أبو حنيفة. أبو حنيفة بعد الصحابة ماذا قال؟ قال هم رجال ونحن رجال، وزمنه قريب من التابعين، لكن عند الصحابة لا يقدم قولهم، عند الصحابة رضوان الله عليهم يقدم قولهم. ولو تنظرون فيما نقل عن الصحابة من المسائل رضوان الله عليهم تجدونها كثيرة، والدليل فيها قول الصحابي. مما يحضرني الآن موقف المرأة إذا صلت بالنساء. بعض العلماء يذهب إلى ماذا؟ إلى أن النساء شقائق الرجال، فإذا صلت المرأة بالنساء تصلي كما يصلي الرجل بالنساء بالرجال. وذهب آخرون ومنهم الحنابلة، وهو الذي نصره أبو العباس بن تيمية وغيره من أهل العلم وأشياخنا المعاصرون، أعني في هذه البلاد، لكن بعض أشياخنا وعلمائنا يذهب إلى خلاف هذا. واستووا ماذا؟ أنه ما يقول بقول الصحابة. ثبت عن أم سلمة وعائشة أنهما يقفان في وسط النساء، وهذا هو الحق، ولا نعرف لهما مخالف، لا نعرف لهما مخالف. ولا دل على هذا كثيرة، وحبذا أن يرجع إلى كلام العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين، فتكلم في هذه المسألة بكلام نفيس من أنفس الكلام وأعظمه وأفضله، رحمه الله وغفر له. نعم. يقول رحمه الله تعالى: الأمر والنهي. الأمر بشيء نهي عن ضده، ونهي عن شيء أمر بضده، ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة. والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك. والأمر والنهي يقتضيان الفور، ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب، فيجب أن يستحب عند وجود سببه فيجب أو يستحب عند وجود سببه. نعم. الآن عاد إلى مبحث الأمر والنهي، لعلي أنا ما ذكرت في أول الرسالة مما يؤخذ على الرسالة فقط عدم الترتيب، مما يؤخذ على الرسالة عدم الترتيب، وهذا قد يعذر فيه العالم أنه في أول الأمر قد يكون يقصد بمثل هذه الرسالة أنها تقييد لما يأتي في ذهنه في هذا الباب. ومن أشهر كذلك من انتقد في رسالته من باب يعني الشيء بالشيء يذكر كما يقال، رسالة من؟ ها؟ مقدمة ابن الصلاح، وكذلك العقيدة الطحاوية، مما أخذ على أصحابها عدم الترتيب. مقدمة ابن الصلاح وكذلك العقيدة الطحاوية، العقيدة الطحاوية تأتي يتكلم على القدر، ثم يتكلم على مسائل، ثم يرجع ويتكلم على القدر، يتكلم على جملة من الأسماء والصفات، ويذهب ويرجع ويتكلم مرة أخرى على جملة من الأسماء والصفات. والعذر والله أعلم لعله هذا. ابن الصلاح معروف كان يملي، ولعل الطحاوي ولعل الشيخ السعدي رحمة الله عليهم جميعا كانوا يقيدون هذا ابتداء، لعل وعسى فيما بعد ينظر فيه فيرتب. الأمر بالشيء نهي عن ضده، قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة. هذا أمر بإقامة الصلاة، أليس كذلك؟ يتضمن كذلك النهي عن ترك الصلاة. فالأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا، متضمن لماذا؟ لجميع ما يؤدي إلى الزنا والعياذ بالله. قال: والنهي عن الشيء أمر بضده، ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة. نعم، النهي يقتضي الفساد، لكن تتبع أهل العلم ما جاء النهي فيه فخلصوا إلى قاعدة أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرط من شروطه فإنه يقتضي الفساد. أما إذا عاد إلى أمر خارج عنه فلا يقتضي الفساد. قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام. لو أن إنسانا صلى وجاء في صلاته بأركانها وشروطها وواجباتها وما ثمة خلل، ما حكم صلاته؟ صحيح، لأن النهي ليس عائد لا إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرط من شروطه. لو أن إنسانا أراد أن يصلي مثلا صلاة الرغائب التي في شهر في شهر رجب، ماذا نقول له؟ صلاته باطلة فاسدة. لماذا؟ عائد إلى ذات المنهي عنه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد، عائد إلى ذات المنهي عنه. فالنهي إذا كان عائد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرط من شروطه فإنه يقتضي الفساد، أما إذا كان خارجا عنه فإنه لا يقتضي الفساد. ولأجل هذا صحح أهل العلم، طبعا المسألة فيها خلاف، الجمهور يرون أنه يقتضي الفساد مطلقا، الحنابلة والمحققون من أهل العلم يعني نصروا هذه القاعدة. الآن أرض مغصوبة، هل من شروط الصلاة أن تصلي في أرض غير مغصوبة؟ لا. لو أن إنسانا صلى في أرض مغصوبة، الجمهور ماذا يقولون؟ صحيح. الجمهور لا، يقولون باطلة. الحنابلة ومن معهم يقولون ماذا؟ صحيحة مع الإثم، لأن الجهة منفكة، النهي يعود إلى أمر خارج المنهي عنه لا إلى ذاته ولا إلى شرط من شروطه. نعم هذه. نعم. قال: والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك. تذكرون قد مرت معنا هذه. نعم. يقول رحمه الله تعالى: عند الأمر بالصيد بعد الحل قلنا أنه يرجع إلى ما كان عليه قبله. نعم. والأمر والنهي يقتضيان الفور، وإلا لتعطل حقيقة الأمر والنهي. الأمر والنهي يقتضيان الفور، وهذا هو مذهب السلف، وإلا لتعطلت حقيقة الأمر وحقيقة النهي. نعم. يقول: والأشياء المخير فيها إن كان للسهول. ولأجل هذا تأمل لما غضب النبي في صلح الحديبية: ألا ترين، يقول لأم سلمة ماذا؟ ألا ترين إلى الناس أني آمرهم بالأمر فلا يفعلونه؟ لو كان الأمر ليس على الفور كان الأمر فيه سعة، أليس كذلك؟ تأمل، أما قال: ألا ترين إلى الناس أني آمرهم بالأمر فلا يفعلونه، فدل على أن الأمر على الفور. وكذلك النهي: إذا نهيتكم عن الشيء اجتنبوه مباشرة، وما نهيتكم عنه فانتهوا. نعم. ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود سببه. نعم، لا يقتضي التكرار. ولذلك هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرهم بالحج قال: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. قال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها الرجل ثلاثة، فقال النبي: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. دل على أن الأمر في الأصل لا يقتضي التكرار، لا يقتضي. لو أن هذا الصحابي فهم، وكان الصحابة يفهمون أنه يقتضي التكرار، لما كان هذا السؤال. نعم. والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار، وإن كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. الأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف فهو تخير رغبة واختيار، وإن كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. هنا يشير رحمه الله تبارك وتعالى إلى أمر مهم يطرأ على المرء، يطرأ على الواحد منا، وهو متعلق بما خير فيه المكلف. فهذا التخيير إما أن يكون على جهة السهولة، وإما أن يكون على غير جهة السهولة، وإنما لمصلحة ما ولي عليه. فيقول الشيخ رحمه الله: إن كان للسهولة على المكلف فهو تخير رغبة واختيار. فدية الأذى من أيهما؟ من الأول أم الثاني؟ من الأول، ولأجل هذا جاء فيه التخير، جاء فيه التخير بين الصيام أو الصدقة أو النسك، وكذلك في خصال الكفارة بين العتق والإطعام والكسوة، فإنه مخير بين هذا وهذا. فإن لم يجد فينتقل إلى صيام ثلاثة أيام. وأما إذا كان التخيير لمصلحة ما ولي عليه، يعني قصد به مصلحة الغير، قال الشيخ: فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. مثال ذلك ما يقوم به المكلف لما يكون وليا أو وكيلا على الغير في بيع وشراء، فيخير، أليس كذلك؟ ينظر هنا إلى ماذا؟ إلى مصلحة صاحبه الذي وكله، أو الذي ناب عنه، أو الذي هو ولي عليه، قد يكون يتيما صغيرا وهو قام بحقه وقام برعاية أمره. فهنا لا يقال ماذا؟ تخير حسب ما تشتهي، وإنما يقال له ماذا؟ كما قال الشيخ: تعين ما ترجحت مصلحته، لأن هذا مقتضى النص والديانة. نعم. يقول: ألفاظ العموم، وألفاظ العموم ككل وجميع، والمفرد المضاف، والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط، والمعرف بأل الدال على الجنس أو الاستغراق، كلها تقتضي العموم. نعم. الآن يتكلم على ماذا؟ يتكلم على شيء من مباحث العموم، وهذا مما أشرنا إليه قبل قليل أنه رحمه الله تبارك وتعالى لم يرتب رسالته. قال: وألفاظ العموم ككل، قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. فهذا أمر كتبه الله جل وعلا على كل نفس. نعم. قال: وجميع، قال جل وعلا: وإن كل لما جميع لدينا محضرون. والمفرد المضاف، قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالنعمة هنا مضافة فتعم. قال: والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط، كلها تدل على العموم. النكرة في سياق النهي، قال جل وعلا: فلا تدعوا مع الله أحدا. أحد نكرة في سياق ماذا؟ النهي، فتعم كل أحد. وكذلك النكرة في سياق النفي، قال جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه. وفي سياق الاستفهام، قال جل وعلا: من إله غير الله يأتيكم بضياء. وفي سياق الشرط إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ثم قال والمعرف بأل الدالة على الجنس، قال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، فالألف واللام هنا للجنس، نعم تدل على الاستغراق. وكذلك في قوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، الألف واللام هنا للاستغراق، نعم. يقول والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه قاعدة مهمة في باب العموم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإن كان هذا الحكم جاء بسبب ذاك الرجل أو تلك الحادثة، إلا أن العبرة بعموم اللفظ فيها، العبرة بعموم اللفظ فيها. والأمثلة على هذا كثيرة وكثيرة جدا. مثال ذلك قصة ذاك الرجل أصلها في الصحيحين من حديث ابن مسعود، الذي أصاب من امرأة لا تحل له قبلة، على روايات جاءت معروفة ومشهورة. لما جاء هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له النبي اجلس، وجلس، جاء في أول النهار إلى آخر اليوم، صلى النبي العشاء وهم بالانصراف، فجاءه الرجل وقال يا رسول الله أن الرجل الذي قد أتيتك بالغداة كان من أمر كذا وكذا، يريد تذكير النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على الفارق الذي بيننا وبينه، نفعل الذنوب والمعاصي والكبائر والموبقات وما كأننا فعلنا شيئا. هذا الرجل يأتي إلى النبي فعل فعلا بلا شك أنه محرم، لكن انظر إلى الفارق، جاء إلى النبي فأول النهار قيل أنه لم يخرج من المسجد. زيادة على هذا، لما أراد النبي أن ينصرف بعد صلاة العشاء جاء إليه مذكرا له، ما قال أتي غدا لعله نسي، لا زال الذنب يحرقه. قال له يا رسول الله قد كان من أنا الذي أتيتك بالغداة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم تصلي معنا المكتوبات؟ قال نعم. قال ذا فقد غفر الله لك. نزل فيه قوله جل وعلا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لما نزلت هذه الآية قام رجل قال أله خاصة؟ قال لا، بل هي عامة. فالعبرة بالعموم، عموم اللفظ لا بخصوص السبب، نعم. ويراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرائن الدالة على ذلك. نعم، يراد بالخاص العام ويراد بالعام الخاص كما قال الشيخ، لكن ليس هذا هو الأصل، تنبه جيدا، وإنما كما قال الشيخ مع وجود القرائن الدالة على ذلك. قال النبي، قال الله جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، هذا اللفظ خاص ولا عام؟ ها يا أيها النبي، هذا النداء خاص، المنادى من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل هذا الحكم خاص به؟ لا، كما قال الشيخ يراد بالخاص العام، هنا المنادى هو النبي، لكن المراد العموم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ليس المراد به فقط أن هذا الحكم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يتعداه، نعم. قال رحمه الله ويراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرائن، نعم يراد عكسه مع وجود القرائن، كما قال ربنا جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالناس هنا عامة ولا خاصة؟ عامة، لكن المراد به المستطيع، كما في الآية كما قال الشيخ مع وجود القرائن الدالة على ذلك. والقرائن من باب الفائدة، قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، القرائن قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، هنا القرينة متصلة في سياق النص. نعم. يقول: وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل الدليل على الخصوص. نعم، هذا هو الأصل، أن خطاب الشارع للعموم، كما جاء في الحديث: إنما قولي لمئة امرأة كقول لامرأة واحدة. فالخطاب عام، الخطاب عام. نعم. وفعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام إلا إذا دل دليل على أنه خاص به. نعم، كذلك الآن جاء إلى مبحث أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، والأصل فيها التأسي، الأصل فيها التأسي والاقتداء، ما لم يكن ماذا؟ ما لم يكن ثم دليل يمنع. قد سمعنا أمس في مجلس شيخنا ووالدنا وأستاذنا الشيخ عبيد فيما قرئ عليه من كتاب الاعتصام من صحيح الإمام البخاري، لما قرئ باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الصحابة في حديث أبي سعيد لما صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، في أثناء الصلاة نزع النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ نعليه. ماذا فعل الصحابة؟ نزعوا مباشرة. عقب الصلاة استفسر منهم، ماذا كان جوابهم؟ رأيناك نزعت فنزعنا فقط، لأنه متقرر عندهم ماذا؟ التأسي والاقتداء، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ما لم يكن ثم دليل يخص ذلك، كتزوجه عليه الصلاة والسلام بأكثر من أربع، هذا خاص به صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها، أو نفى بعد ما يلزم فيها فلا تنفي لنفي بعد مستحباتها، وتنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل. نعم. إذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها، كما مضى معنا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام الدهر، فدل على أن صيام الدهر فاسد، فهذا النهي متضمن للنهي عن صيام الدهر، فلا يصام الدهر أبدا. إذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفساده، أو نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها. نعم. رفع الصلاة في اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة، وكذلك إذا أراد الركوع وإذا أراد الرفع من الركوع، أو قام بعد السجدة أو بعد التشهد الأول. لو أن إنسان لم يرفع، هل يحكم على عبادته بالفساد والبطلان؟ لا. وهذا الذي أراد الشيخ، أو نفى بعض ما يلزم فيها، قال: فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها، ما تنفى لنفي بعض مستحباتها. نعم، يكون ثمة نقص، لكن لا يضر هذا النقص في صحة العبادة، قد يؤثر في كمالها وتمامها، لكن لا يؤثر في أصلها وصحتها. قال: وإذا نفى الشارع، نعم، وتنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل. أقرب ما يعني يذكر في هذا في باب عقود البيع والشراء، اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. بعض أهل العلم يقول: لا ينعقد البيع والشراء إلا باللفظ القولي، بعتك واشتريت، عدا هذا لا يقبل أبدا عند هؤلاء. إذا ذهبت مثلا إلى البقالة وأخذت ماء وأخرجت قيمة هذا الماء ووضعته وخرجت دون أن تتكلم، غير هذا، هذا المكان الموجود الآن تدخل المبلغ وتشتري ما تريد، عندهم لا تصح هذه المعاملة. هذا مذهب لبعض أهل العلم، وبعضهم توسع قليلا وأنه ينعقد ببعض الأفعال لكن الأصل هو القول عندهم. وذهب جماعة من أهل العلم ومذهب عند الحنابلة وهو اختيار أبي العباس وغيره من المحققين من أهل العلم إلى ما قرره الشيخ هنا، أن العقود تنعقد وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل، كل ما يدل على قول أو فعل فإن العقود تنعقد به وكذلك تنفسخ، كل ما جاء ودل على العقد أو الفسخ من قول أو فعل، حتى أن بعضهم اشترط لفظة معينة تقال، هذا كله لم يرد به الشرع. ولأجل هذا كان المذهب الحق ما ذكره الشيخ هنا، العقود تنعقد وتنفسخ بكل ما دل على عليها أي على ذلك العقد من قول أو فعل. نعم. يقول رحمه الله تعالى: الاجتهاد والتقليد والمسائل قسمان مجمع عليها، فتحتاج إلى تصور وتصوير وإلى إقامة الدليل عليها ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال، وقسم فيها خلاف فتحتاج مع ذلك إلى الجواب عن دليل المنازع، هذا في حق المجتهد والمستدل. وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم، والتقليد قبول قول الغير من غير الدليل، فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال، كما ذكر الله الأمرين في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والله أعلم. وصلى الله على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. تمت الرسالة رحم الله مصنفها وأسكنه فسيح الجنات ونفع عقائها ودارسها. آمين. قال رحمه الله في خاتمة هذه الرسالة: المسائل قسمان. هو الآن يريد أن يتكلم عن من؟ عن المستدل. قال: المسائل قسمان. أنت يا طالب العلم، هذا كلام مهم جد مهم لطالب العلم عند نظره في مسائل العلم. يقول لك الشيخ: أنت يا طالب العلم، المسائل قسمان التي تبحث فيها في أبواب العلم، ليس فقط في باب الفقه، لا، في جميع أبواب العلم المسائل قسمان: مسائل مجمع عليها فتحتاج إلى ماذا؟ إلى تصور عندك في ذهنك، تصور صحيح، وإلى تصوير تصورها لغيرك تصورا صحيحا، وإلى إقامة الدليل عليها ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال. واضح؟ مسائل مجمع عليها، يقول: أولا تتصورها تصورا صحيحا، وتصورها تصويرا صحيحا، ثم بعد هذا تحتاج إلى إقامة الدليل عليها ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال. واضح؟ هذا واضح، لا إشكال فيه. المسائل قال: وقسم فيها خلاف. المسائل خلافية بين أهل العلم، المسائل خلافية بين أهل العلم، تحتاج مع ذلك أي مع ما تقدم إلى تصور وتصوير وإقامة الدليل ثم النتيجة الأخيرة وجود الحكم تحتاج إلى هذا وزيادة ماذا؟ قال فتحتاج مع ذلك إلى الجواب عن دليل المنازع، هذا في حق المجتهد والمستدل. إشارة من الشيخ إلى ماذا؟ إلى الأقسام التي يكون أهلها أهل للنظر، وهو المجتهد، وكذلك الذي عنده أهلية النظر، ليس كالمجتهد لكن عنده أهلية النظر، أهلية النظر في الأدلة ومعرفة الاستدلال، كحال كثير من طلبة العلم ممن أكرمهم الله جل وعلا بلزوم طريق العلم والسير في طريقه والمواصلة، له خمس، له عشر، له خمسة عشر، هو ينظر ويبحث في الأدلة وفي كلام العلماء وفي مسائل العلم، لكن لو لم يصل إلى مرتبة الفحول الكبار من المجتهدين لا يقال لمثل هذا بالتقليد، عنده مكنة وعنده أهلية ودرس علم أصول الفقه ودرس علم المصطلح وأخذ عن الأشياخ وعرف كيف ينتزع العلماء الأحكام من الأدلة، لكن مع أهمية ماذا؟ ألا يخرج عن طريقة الأئمة ومسالك الأئمة فيتبع الشواذ ويأتي بالغرائب ويحب المخالفة لمجرد المخالفة، لا، ليس هذا من أراد ما عند الله جل وعلا والدار الآخرة. والقسم الثالث من هو؟ المقلد، مجتهد مستدل، وبعضهم يسميه المتبع، والقسم الثالث المقلد الذي ليست عنده أهلية للنظر والبحث، فإن هذا فرضه أن يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولأجل هذا قال وأما المقلد أليس بمجتهد وليس بمستدل فوظيفته السؤال لأهل العلم، أما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم، والتقليد قبول قول الغير من غير دليل، قبول قول الغير من غير دليل، لأن الله أمره بماذا؟ بسؤال أهل الذكر. وبعض الأحايين قد تكون الأدلة هو لا يستطيع فهمها، كما مضى معنا التحليل والتحريم لا يؤخذ فقط من النص، كما مضى معنا هناك نص وهناك ظاهر وهناك منطوق وهناك مفهوم، والمفهوم هناك مفهوم موافقة وهناك مفهوم مخالفة، هذا يفهمه أهل العلم، فهو يسأل من يثق كما ينص أهل العلم في حق المقلد أنه لا يسأل كل أحد. ولأجل هذا مما رأيته لبعضهم يعني أفرد رسالة أصول الفقه التي يحتاجها المقلد، يعني يحتاج بعض المسائل كهذه المسائل، أنه ما يسأل حسب التشهي وحسب ما يهوى، يجب عليه أن يتقي الله جل وعلا في نفسه وأن يسأل من يثق في دينه وورعه وتقواه. يعني بعض الناس الآن يذهب يسأل مثلا هذا العالم لأنه يعرف أن هذا العالم قوله في هذه المسألة كذا، لو لم يكن يعرف قوله لما سأل. هل هذا أراد أن يعرف حكم الله جل وعلا؟ لا، هذا أراد شيئا يهواه. ولجل هذا تجده في المسألة هذه يأخذ بقول هذا العالم، وفي المسألة الأخرى لا يأخذ بقوله، يذهب إلى قول عالم ثاني، وفي المسألة الثالثة لا يأخذ لا من الأول ولا الثاني، يذهب إلى قول عالم ثالث. لماذا؟ لأنه يريد ما يهوى، ويريد فقط أن يجعل هذا العالم جسرا له يسير عليه، والعياذ بالله. المقلد يجب عليه أن يتقي الله جل وعلا، وأن يسأل من يثق في دينه، في علمه، وفي تقواه وورعه، فيسأله. نعم. قال: فالقادر على الاستدلال عليه، والتقليد قبول القول، قبول قول الغير من غير دليل. فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال على قدر استطاعته، لأن الاجتهاد يتجزأ. الاجتهاد أشرنا إلى هذا، أي الاجتهاد يتجزأ، لا يقال كما قال أولئك إما أن تكون مجتهد مطلق ولا تكون مقلد، لا، الاجتهاد يتجزأ. وكم الآن بعض المسائل تجد من طلبة العلم يكتب بحثا في مسألة ويستفرغ وسعه فيها، عنده أهلية النظر، ويستفرغ وسعه في دراسة مسألة وجزئية معينة، مثلا في كتاب الطهارة في باب مثلا التيمم، وقد يكون في جزئية واحدة فقط، هل التيمم رافع للحدث أو مبيح؟ مسألة يجتهد وينقل أقوال العلماء وينقل أدلتهم ويرد على الأدلة، يعني بما فتح الله عليه من كلام أهل العلم، ثم يخلص إلى الراجح بالدليل ويرد على المنازع بمسلك أهل العلم، ويعرض هذا على أحد من أهل العلم الموثوقين فيثني على صنيعه، هذا اجتهد في هذه الجزئية المعينة. وما اجتهد وليس له حق الاجتهاد الكلي المطلق، لا، لكنه اجتهد في هذه المسألة. وقوله له فيه حظ من النظر، له فيه حظ من النظر. قال: فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال بحسب استطاعته وقدرته، والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال، كما ذكر الله الأمرين في قوله: فاسألوا أهل الذكر متى إن كنتم لا تعلمون. هذا قيد، فإن كنت تعلم فلا تسأل، إن كنت تعلم فلا تسأل. وبهذا ختم رحمه الله تبارك وتعالى هذه الرسالة المباركة. قال: وصلى الله على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال ذلك الفقير إلى الله عبد الرحمن ابن ناصر السعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. وأنا كذلك أقول: أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيما مر معنا، وأن ما مر معنا بيانه وتقريره وذكره وشرحه إن كان صوابا فهو من الله جل وعلا وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله. وأسأل الله جل وعلا لنا جميعا التوفيق والسداد، وأن يغفر لنا جميعا ولوالدينا ولأولادنا وللمسلمين والمسلمات. وأعتذر إليكم من قصور حصل وخلل وقع، ومنكم العفو، وجزاكم الله خيرا. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.